طيب. نقول جزاكم الله خيرا جميعا على هذا العمل العظيم الذي سعيتم فيه لإرضاء الله عز وجل أولا ولدرء الشر قيما وتقوية جانب أهل السنة اللهم بالجهود ولا شك أن قبول هذا الأمر جميع الأطراف هو من التواضع هو من دلالة الإيمان والتواضع لله سبحانه وتعالى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تواضع لله رفعه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فلا تقسموا عليهم وذكر من تواضع لله في رواية أو أن الحديث من عسى لله بمضرانة ظلمها زاده الله رفعة أو زاده الله عزة فلا شك أن هذا إخواني هو من الأعمال الصالحات ومن القربات إلى الله سبحانه وتعالى فهنيئا لكم على هذا الأمر الذي قمتم به في هذا اليوم الكريم وإنه ليوم يبعد كل فاستمروا على هذا الخير وتحضروا قوتكم وتحافوا فإن التحاف في الله عز وجل مما كان بالشرع ومما حتى عليه الله في كتابه ومما حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمروا في دعوة إلى السنة والتوحيد استمروا في طلب العلم إخواني فإن هذا هو سلاح السلفيين وهو الذي وعد الله لأصحابه بالنصر والتمكين فأسأل الله أن يجعل على أيديكم الخير كما فتح الله عز وجل اليوم على أيديكم هذا الخير وأن يفتح على أيديكم الخير لجميع أهل العراق وأن يجعل لكم الخير والبركة في هداية الناس وإنقاذ الناس من الشرك والبدعة هذا الذي أحببت أن أقوله وإني أكرر فرحي ولله الحمد على هذا الأمر وأكرر دعائي لكم فوالله لقد أفرحتمونا وأفرجتم صدورنا وإني والله لمسرور بهذا الخبر الذي سمعته منكم وهذا العمل الذي قمتم به فجزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك يا شيخ ونحن نشكرك أيضا لجهودك على حثنا ودعوتنا ودعوة الإخوة للصلح والإصلاح وعلى هذه الكلمة المباركة الطيبة ونود أن تؤرخ هذا جزاك الله خير يا شيخ أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويفضلكم اليوم الخميس والله أعلم الأربعاء الأربعاء يا شيخ اليوم الأربعاء ثلاثة نعم يا شيخ ثلاثين نعم ثلاثين شوال نعم اليوم الأربعاء الموافق 30 شوال لعام 1440 بارك الله فيكم وفيكم يبارك جزاكم الله خير باسم الإخوة جميعا نحن نشكرك يا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير أشكركم أنتم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته